السلام عليكم وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذه المجالس، نسأل الله جل في علاه أن يثبتها لنا وأن يجعل هذا في ابتغاء وجه الله الكريم، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، ونسأل الله جل في علاه أن يجعلها في موازين الحسنات، وأن يجعلنا ممن ينصر الله بهم الدين. نسأل الله جل في علاه أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. من رام نصرة فعليه بمجالس العلم، من رام نشرا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فعليه بمجالس العلم، من رام نجاة في الآخرة فعليه بمجالس العلم، من رام أن يكون من المتعبدين حقا لربهم جل في علاه فعليه بمجالس العلم. فالعلم يفتح الأبواب المغلقة، وإن الله جل في علاه رفض كل باب إلا باب يأتي من بعد العلم، كما قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فصدر الباب بالعلم. وأيضا قد قال الله جل في علاه: اقرأ باسم ربك الذي خلق. الرحمن علم القرآن، علم الإنسان، علمه إيش؟ البيان. فالأصل في ذلك أن المسألة دائرة على العلم. وحتى في الدعوة إلى الله جل في علاه قد قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ولذلك الجاهل يستجلب على نفسه الدعاء، والعالم يدعو له كل شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويستغفر للعالم كل شيء، كل من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في البحر، حتى النملة في الجحر، فإنها تستغفر لمعلم الناس الخير. اللهم اجعلنا جميعا منهم يا رب العالمين. وإذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا: ما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر وحلق العلم. قاعدة من القواعد الأصولية، ما زلنا مع الأدلة النووية، مع القواعد الأصولية، وهذه القواعد المنهج التطبيقي لأصول الفقه. القاعدة: الصحابة كلهم عدول. الصحابة كلهم عدول، بينا أصوليا بأن الحديث لا يقبل بحال من أحوال إلا بشروط لابد أن تتوفر فيه الرواة: العدالة والضبط. العدالة والضبط، أن يكون عدلا ضابطا هذا الذي تقبل رواته. والعدالة يبحث عنها العلماء حيطة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه الذي قال: من تعمد عليه الكذب فليتبوأ مقعده من النار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من روى حديثا يرى أنه من الكذب فهو أحد الكاذبين. فالحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيه الحيطة، والأصل فيه التورع. لذلك كان علماؤنا يبحثون جدا عن العدالة والضبط لاستواء الإسناد. هنا القاعدة تقول: الصحابة كلهم عدول، يعني لا يبحث عن عدالة الصحابة. نعم، لأن الله جل في علاه قد عدلهم من فوق سبع سماوات، وقد اصطفاهم الله جل في علاه واخترهم. خير من صاحب نبي هم هؤلاء الصحبة العظيمة، وفيهم خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين، كما قال صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه: يعني ما طلعت الشمس ولا غربت على مثل أبي بكر من بعد الأنبياء والمرسلين. الأدلة على أن الصحابة كلهم عدول هو حديث: أصحابي كالنجوم، أصحابي كالنجوم. هذا الحديث أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. وحديث: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وحديث: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وحديث: إن الله اختارني واختار لي أصحابا وأسارا. إن الله اختارني واختار لي أصحابا وأسارا. أولا، حديث أصحابي كالنجوم، فبأيهم اختديتم فقد اهتديتم، هذا حديث موضوع، هذا حديث تداولته جل كتب الأصول، إن لم يكن كل كتب الأصول فقد تداولته جل كتب الأصول. وهذا الحديث موضوع، لا يصح لأحد أن يتناوله إلا أن يبين ما فيه من عوار، فهو حديث موضوع باطل، لا يصح أن يقال بهذا الباب. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عض عليها بالنواجذ، لكن هذا الحديث حديث ضعيف، موضوع لا يصح الاحتجاج به بحال من الأحوال. أما حديث: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هو روية من طريق آخر بقوله برواية: خير القرون قرني. وهذا اللفظ أيضا موضوع، لفظ لا يصح. الصحيح: خير الناس قرني، وخير الناس، وهذه دلالة واضحة جدا على التعميم. إذن هذه الخيرية بدلالة واضحة لخير الناس قرني ثم الذين لهم. هم يقولون خير الناس قرني لأن فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا نعم وأيضا فيهم الصحابة لأن أصحابهم خير الناس خير من صاحب من صاحب النبي. خير الناس قرني ثم الذين لهم ثم الذين يلونهم إلى ثلاثة. وهناك رواية تأتي بالقرن الرابع وإن كان فيها خلاف بين العلماء. وأيضا في قوله السلام في صحيح لا تسبوا أصحابي, وهذا النهي عن سب الأصحاب, وبالذات قال أصحابي, وإضافة للمسلم إضافة التشريف أيضا لأنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, والله تعالى لا يختار لنبيه إلا الأكمل والأحسن. قال لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ولعل في ذلك أنك لو أخذت جبل أحد ذهبا وأضعافا مضاعفة تنفقها في سبيل الله في علامة لم تبلغ الدرهم أو وسق الشعير الذي يعني يتصدق به الصاحب. لما؟ لأن الصحابة كانوا في يعني أوقات اللأواء فيها والشدة والحرب على الإسلام, وأنهم قالوا هذا جاء بدين جديد واتهم المسلم بالسحر وبالكهانة والتكالب على قتل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك لما رحل النبي صلى الله عليه وسلم وأسس الدولة الإسلامية قد اجتمعت كلمة العرب جميعا على استئصال شافة المسلمين, وقد أحاطوا به إحاطة عظيمة لقتله ولقتل من معه, ولكن الله أبى عليهم لأن الإسلام لابد أن يسود. وهذا إن كان في الرعيل الأول فهو أيضا في آخر الزمان الإسلام لابد أن يسود, لقول النبي الأمين صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء, ولقوله ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمتي كالمطر لا يدرى الخير في أوله أم في آخره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا بأن هذه الأمة ستقود وتسود وتكون لها الريادة, قال بشر هذه الأمة بالرفعة والسنة إلى يوم الدين. فهذه دلالات واضحة جدا على أن الصحابة تقدموا لما تحملوا من المشقة العظيمة واللأواء, واجتهدوا اجتهادا عظيما لنشر دين الله جل في علاه, فعلى أكتافهم جاء الدين لنا غطا غضا طرية. وأما حديث إن الله اختارني واختار لي أصحابا وأسهارا, هذا وجه الدلالة فيه أو وجه الشاهد اختار لي أصحابا, يعني هذا من اختيار الله جل في علاه, أي اصطفاهم الله جل في علاه وإلي تباهم, فهذا الاختيار من الله جل في علاه دل على عدالاتهم. ولكن هذا الحديث أيضا لم يصح, يعني هذا الحديث أيضا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة تعديل الصحابة هذه المسألة نقل الإجماع فيها كثير من أهل العلم, نقل الإجماع فيها ابن عبد البر كما في جامع بيان العلم وأيضا في الاستيعاب وأيضا في التمهيد في مواطن, قال حكى ابن عبد البر قال أجمع أهل السنة والجماعة على عدالة الصحابة. وطبعا نقل ذلك أيضا العلماء من العلماء المتقدمين كالبهاقي وغيره, وأما من المتأخرين ف جل من كتب في المصطلح في المتأخرين قال من المتأخرين قالوا بعدالة الصحابة وقالوا هذا إجماع, وإن كان شذ من شذ كما سنبين. نقل ذلك ابن الصلاح والنووي وأيضا مدقق العيد وابن تيمية نقل الإجماع على تعديل الصحابة, والذي يدل على تعديل الصحابة كتاب الله جل في علاه وإجماع أيضا الأمة بأسرها على تعديل الصحابة, قول الله جل في علاه أنه قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر, وأيضا قول النبي قول الله جل في علاه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوق يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. دلالة واضحة جدا على التعديل. وأيضا قول النبي قول الله جل في علاه لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة, وأيضا الله جل في علاه بين فضل الصحابة الكرام وأن هؤلاء هم خير الناس على الإطلاق عندما قالوا ألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها, بل منع الله النبي صلى الله عليه وسلم من في سورة الحديبية من مقاتلة قريش لما فيهم من أهل الإسلام الذين قد أخفوا إسلامهم خوفا على أنفسهم في مكة, ولذلك قال الله تعالى لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما, والله تعالى قال أن تصيبكم معرة بغير علم إذا قتلتم أهل الإسلام الذين أخفوا إسلامهم يعني في مكة. الغرض المقصود بكل هذا في كتاب الله جل في علاه التعديل الصريح لصحابة نبينا صلى الله عليه وسلم, لذلك الأولى بنا أن نكون من أهل التعديل الذين عدلهم الله جل في علاه, أو نقول نتكلم بلسان الثناء والتردي والترحم على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نتجرع لأحد منهم. وأخطأ خطأ فحشا فضيلة الشيخ محمد سلمان الأشقر رحمه الله له من يعني من يد طولة في الأصول وفي الكتابات الماتعة التي ينفع الله بها المسلمين, لكنه زل أيضا زللا خطيرا عندما رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يفلح قوما لا يفلح قوم ولو أمرهم امرأة ولن يفلح الله قوما ولو أمرهم امرأة, قال هذا حديث مردود لأن راويه مجلود في حد, ويقصد بذلك على أبي بكر رضي الله عنه أرضاه. أبو بكر نعم جلد في مسألة المغيرة بن شعبة مع ثلاثة عندما يعني قد أقر بأنه رأى رجلا على امرأة ورأى الذكر في الفرج، والثاني قال بذلك، والثالث قال بذلك، والرابع قال رأيت رجلا على امرأة وسمعت صوتا، ولم يقل رأيت الذكر في الفرج، فانقضت هذه الشهادات. لذلك ابن عمر كان يدعو الله بذلك، قال اللهم الحمد لله الذي حفظ صحابيا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجلد أبا بكر وجلد معه وجلد أيضا اثنين معه، لكنه قال لأبي بكر طب وأقبل شهادتك، ما قال طب وأقبل روايتك، لأن المسألة هنا مسألة شهادة لا رواية، والرواية بالإجماع بالإجماع إقامة الحد على من وقع في حد في قذف، القذف كبيرة لكن الحد يطهر هذه الكبيرة، فلذلك أجمعوا على أن الرواية تفارق الشهادة في هذا الباب، فلذلك قبلت روايته بعدما جلد في هذا الحد. فأن يقول بذلك ويقول موجود في حد هذا خطأ مبين، لأنه يخالف الأصل الأصيل الذي جاء به كتاب رب العالمين على أن الصحابة رضوان الله عليهم من يعني هم أعدل أهل الأرض على الإطلاق بعد الأنبياء والمرسلين. خالف في ذلك يعني أهل البدع، كثير من أهل البدع هم الذين خالفوا بذلك، يعني كثير من المعتزلة وكثير من الرافضة، هؤلاء أكثر الناس جرأة على الصحابة، هؤلاء أكثر الناس جرأة على الصحابة. فالرافضة هؤلاء يرون بأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد كفروا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما بقي منهم إلا ستة سبعة يعني فقط هم الذين أسلموا، وعمر بن ياسر والذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حين الذين كانوا مع علي بن أبي طالب حين الجمل وصفين. فالغرض المقصود هؤلاء الرافض طبعا معلوم، هؤلاء الرافض يعني عندهم غلو، وهذه بدعة الغلو كما سمى البدعة بدعة الرفض، الغلو في الرفض يهدر الرواية، الراوي يكون لا يكون عدلا إن كان قد يعني تبنى هذا المذهب الضال المضل. بدعة الرفض الغرض المقصود قالوا كفر الصحابة، والمعتزل أيضا يقولون ارتدوا على أعقابهم إلا 17 رجلا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء لهم بدعة يعني أو لهم شبهة دليل يستدلون به بحديث الحوض، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يدن يعني ولا يخترجن من بين يدي في الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، أناس فأقول ربي أصحابي أصحابي، في رواية يقول أصيحابي أصيحابي، يعني يقلل من العدد أصيحابي أصيحابي. وفي الرواية الأخرى التي تقسم ظهر المبتدعة قال أمتي أمتي، فقال أمتي أمتي، وقال أصحابي أصحابي أمتي أمتي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيقال لي يا محمد لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي، سحقا سحقا لمن ها لمن غير بعدي، أو قال لمن سحقا سحقا لمن بدل بعدي، سحقا سحقا لمن أحدث بعدي. العلماء يقولون هذه خاص بالأمة، يعني هذا في من جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أو هي على المنافقين، والحق بأن المنافق لا يمكن أن يقال له أنه صاحب، المنافق لا يكون صاحبا بحال من الأحوال، لأن الأصل في تعريف الصاحب وهذا استقراء من الكتاب ومن السنة هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، وهذا الأصل المهم جدا هذا الباب في القيد، كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، هذه دلالة واضحة جدا على الأصل الأصيل في هذا الباب. فإن لقي النبي صلى الله عليه وسلم وكان مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذا الصاحب، أما المنافق فقد لقي النبي لكنه لم يكن مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم. والدلالة على ذلك قول الله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول الله والله يعلم أنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، فهذه فيها دلالة واضحة جدا على قول النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي أصحابي أو أصيحابي أصيحابي، هذا على المنافقين الذين ما كان يعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشوش علينا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأسماء المنافقين لحذيفة، قلنا هذه أسماء بعض المنافقين لا كل المنافقين، وإلا فحذيفة أيضا لا يعلم كل المنافقين، هو ما يعلم إلا من سماه النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم سمى من أوحى الله إليه به بيقين، لكن هناك بعض المنافقين الذين كانوا في المدينة وانتشروا في المدينة ولا يعلمهم الله ولا يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعلمهم الله ولا يعلمهم النبي، وهذا صريح في قول الله جل في علاه ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. قال لا تعلمهم نحن نعلمهم. دلالة واضحة جدا أنهم ما كان يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت على المنافقين الذين لا يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون هذا الحديث ليس بمتعلق لهم، ليس هناك ثمة متعلق لهم بهذا الباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أصحابي يقصد بذلك المنافقين، وقال في الرواية الأخرى أمتي، أمتي هم الذين يختلجون، وأكثر الأمة بعد زمان وسلم ابتدعوا في دين الله جل في علاه، وأكثر من يختطف من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض لا يشربون شربة هنيئة من يدي الشريفة المبتدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حجب كل إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. في إشكال صبرنا، إيه الإشكال وكيف حله؟ ده الإشكال وقد قال حجب التوبة، هذه عجيبة، فكيف بقى التوجيه؟ لا لا لا لا لا دخلت غلط كده، لا دخلت خلاص خلاص، انت جبت الجزئيه الاولى صحيحه جدا. المعنى صحيح انه لا يوفق ان يتوب، لكن انا لابد ان نقول ان في الحديث في سياق الحديث حل الاشكال حتى يدع، يبقى اذا المساله منوطه بايش؟ بان يترك البدعه، يبقى هي محجوبه عنه حتى يدع، فإن ترك البدعة جاءت التوبة وفتحت له أبواب التوبة. واصل بن عطاء هذا أيضا من المعتزلة كان يقول الصحابة عدول إلى زمن عثمان بن عفان، وبعد ذلك انقلبوا على أعقابهم زمن الفتنة التي كانت في عثمان بن عفان، وهذا طبعا باطل وقول يعني من مبتدع ضال لا يقبل منه. وأيضا المعتزلة يعني باقي المعتزلة قالوا الصحابة كلهم عدول إلا من قاتل عليا، إلا من قاتل عليا. وأيضا الرافضة يقولون خمسة أو سبعة منهم فقط هم الإيش العدول، منهم عمار بن ياسر والباقية كلها في ارتدوا على أعقابهم، وهذا من الرفض لأنهم كانوا قد قاتلوا، والذين خرجوا عنهم أعدى عداهم ثلاثة، عائشة رضي الله عنها وطلحة الخير والزبير بن عوام، وهؤلاء بشروا بالجنة. أما عائشة فقد جاء لها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها تعلمين قد هون الله علي أو قد هان علي الموت أو خفف عني الموت أن جبريل جاءني وبشرني بأنك زوجتي في الجنة. وذلك ابن عباس رضي الله عنه لما دخل على عائشة رضي الله عنها رضاها قال أبشري أنت حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت زوجته في الدنيا وفي الأخرة مبشرة بالجنة. وأيضا طلحة بن عبيد الله هو من العشر المبشرين بالجنة، قال صلى الله عليه وسلم وطلحة في الجنة، والزبير أيضا من العشر المبشرين في الجنة، قال والزبير في الجنة، وهؤلاء من إيش من الشورى الستة. ولذلك هم يقولون هؤلاء أعدى عدائهم لنام لما خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وهذا أيضا فيه سوء فهم حتى في هذا الباب، لأن المسألة دائرة على الاجتهاد. من هنا نقول ونستنبط الصحابة كلهم عدول، لذلك قال علماؤنا في القاعدة الحديثية الجهالة لا تضر مع الصاحب، الجهالة لا تضر مع الصاحب. يعني لو وجدت في الرواية أن الراوي يقول عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والسند متصل فالحديث صحيح كالشمس ليس فيه ثم شيء، فلا يضر جهالة الصحابي بحال من الأحوال، لأن الصحابة كلهم عدول، الصحابة كلهم عدول، عدلهم الله، الصحابة كلهم عدول عدلهم الله من فوق سبع سماوات. وأيضا من الأدب الآخر إذا علمنا بأن الصحابة بأسرهم عدول وجب علينا أن نقطع الألسنة، أن نكف الكلام عما دار بين الصحابة وعما وقع بين الصحابة. الأصل في ذلك ما وقع من الصحابة هو أننا لا نراه إلا اجتهادا، قد اجتهدوا في هذا الباب واجتهادوهم هذا منهم المصيب ومنهم المخطئ، ولذلك سماهم الله جل وعلا في كتابه المؤمنين، وسماهم النبي صلى الله عليه وسلم في سنته أنهم من المؤمنين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الله جعله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى إلى آخر الآيات. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يخطب بالناس وجاء الحسن أجلسه بجانبه وقال إن ابني هذا وهو صغير السن، هذه نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم دلال على النبوة، من المعجزات قال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين من المسلمين، وقد أصلح الله به بين فئة معاوية وفئة علي بالحسن، أصلح بالحسن لأنه تنازل عن الخلافة من أجل الحفاظ على الدماء. نسأل الله تعالى أن يكون الفقه هذا الفقه وصل إلى كثير ممن يعني يتصدرون في الساحة ليعقلوا هذه المسائل لكن بالضوابط الشرعية. فذلك الحسن قال في نفسه إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المؤمنين. وأيضا قال عن الخوارج تخرج فرقة ضالة مبتدعة حين فرقة بين المؤمنين والمسلمين. فعلينا كما قال الإمام ابن كثير إن الله تعالى قد عصم صيوفنا من هذا الباب فليعصم ألسنتنا، فلا نتكلم إلا بخير. وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم خير الصحابة على الإطلاق، وهم خير من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، ولا نفعل مثل ما يفعل الروافض الخبثاء الذين قال عنهم عامر الشعبي ابن شراحيل، عامر ابن شراحيل الشعبي بأنه قال يعني قال إن الروافض قد يعني نزلوا عن اليهود والنصارى بإيش؟ بدرجة. قال أما اليهود فقيل لهم من خير الناس فيهم؟ قالوا الذين صحبوا موسى. وقيل النصارى من خير الناس فيهم؟ قالوا الذين صحبوا عيسى. وقيل لهؤلاء الخبثاء من شر الناس فيكم؟ قالوا الذين صحبوا محمدا صلى الله عليه وسلم. هم يقولون ذلك والله تعالى يقول ألزمهم كلمة التقوى وكانوا حق بها وأهلها. فإما أن نقول بتعديل الله أو نقول بهؤلاء الخبثاء الذين يقدحون في يعني الصحابة. الصحابة كلهم عدول كما قلنا، والحديث الناصع البياض إذا كان فيه الصاحب رضي الله عنه وأرضاه. وعلماؤنا قد اتفقوا على ذلك، والمحدثون يجرحون في من يطلق الكلام على صحابة رسول الله. وأذكر أن أبا زرعة كان يقول بأن هؤلاء زنادقة الذين يتكلمون في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم زنادقة، هم ما أرادوا إلا هدم الدين، لكنهم لا يستطيعون ذلك بذلك إلا بهذا الباب، لأنهم قالوا إن حملة القرآن والحديث ما جاءنا عن النبي العدنان إلا من هؤلاء الذين حملوا هذا، فهم يقدحون فيهم لترك القرآن والسنة، لأنهم الذين حملوا القرآن والسنة وجاءنا القرآن والسنة على أيدي هؤلاء. فالمقصد الأصيل في هذا الباب هو الطعن في هؤلاء لهدم دين الله جل في علاه. والحق بأنهم يريدون الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم لا يستطيعون، يرتجفون من الأمة الإسلامية. ما أنت لو طعنت في صاحبه لا تسأل على المرء ولكن سل عن خليله، بل الحق كل الحق أنهم لا يريدون القطح في النبي، هم يقدحون في الله جل في علاه، لأنه الله جل في علاه إذا اصطفاه نبيا لابد أن يصطفي له صاحبا. ومعنى أن الله جل يجعل له بعض الكفرة والفسقة والمرتدين هم الأصحاب، إذن هذا ليس باختيار جيد من الله جل في علاه، يعني يقدحون بحكمة الله جل في علاه. فهو القدح أصالة في الله، هذا من لازم قولهم. والحق بذلك أن نقول بأن صحابهم خير الناس وهم أعظم الناس وهم أعدل الناس، ومن قدح في الصحابة أو وقع في الصحابة كما قال علماؤنا كالثوري وابن عيينة وقال أبو زرعة وعبد الرحمن بن مهدي وابن معين وأيضا أحمد، يقولون بأن الذي يقدح في الصحابة هذا زنديق، وهو المبتدع الضال، هو المبتدع الضال. والأدب مع الصحابة أننا نترد عنهم، وأننا نحاول قدر الإمكان أن نقرب أن ما حدث بينهم أنه اجتهاد، ونعلم الناس كيف حب الصحابة وكيف احترام الصحابة، كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه أرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما في الصحيحين، قال حب الأنصار من الإيمان، أو قال علامة الإيمان حب الأنصار، وعلامة النفاق بغض الأنصار. وهذا على العموم، إذا كان الأنصار هكذا فالمهاجرون بالإجماع أفضل من الأنصار. لذلك قال أبو بكر قال سمان الله في كتابه الصادقين وسماكم المفلحين، وقال يا الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حب علامة الإيمان حب الأنصار، أو حب الأنصار علامة الإيمان وبغض الأنصار علامة النفاق، إذن حب المهاجرين علامة الإيمان وبغض المهاجرين علامة النفاق. ولذلك مالك بن أنس كان يقول كنا نعلم صبياننا محبة الصحابة من الدين، كنا نعلم صبياننا محبة الصحابة من الدين. فلابد أن ندرب أنفسنا وندرب ونعلم الآخرين على محبة الصحابة، ونعظم الصحابة ونجل الصحابة في أعيننا. هم الذين صحابوا النبي، هم الذين باعوا أنفسهم حقا للنبي لله جل في علاه بالمحافظة على النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الدين. هم الذين فتح الله عليهم مشارق الأرض ومغاربها، ملكوا الدنيا بأسرها في مدة وليزة من عمر الزمن، فخر الأمة بأسرها يدور على هؤلاء. فتحوا كنوز كسرى وقيصر في 25 سنة، يمتلكون الدنيا بأسرها، يعبدون العباد لرب العباد، فهم خير الناس على الإطلاق. وما دار بينهم والذي دار من الفتن، وفيها ما فيها أيضا من التأليب، لأن الأصل بذلك هو فعل اليهود، لأن الذي دار بين علي في فتنة عثمان رضي الله عنه ورضاه الذي أشعل فتيلها هو من؟ هذا ابن اليهودية عبد الله بن سبأ، وهو الذي دخل الإسلام دخل الإسلام يريد الهدم فيه. وذلك كون هؤلاء أصول الفتنة كان الأصل فيه عبد الله بن سبأ، وأكثر الروافض هم أحفاد عبد الله بن سبأ الذين أله عليا رضي الله عنه وأرضاه. والمقصود الأسمى هو ضرب هذا الدين. فالصحابة الكرام رضوان الله عليهم وأرضاهم هم أفضل الناس على الإطلاق، قوم اصطفاهم الله لنبيه صلى الله عليه وسلم فصاحبوه ونصروه وباعوا أنفسهم حقا له. رأيت طلحة رضي الله عنه أرضاه لما انكسر السيف في يده ويدافع وينافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، صد السيوف بيده حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أبو بكر وعمر، قال دونكم صاحبكم فقد أوجب الجنة بما فعل. كان صادقا، عمل بقول الله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا، قال الله جل في علاه ولا تقدموا بأنفسكم عن نفسه، لا تقدموا بأنفسكم عن نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففعل ذلك وقدم نفسه صلى الله عليه وسلم على نفسه. وهذا أبو عبيدة بن الجراح يعني جعل نفسه معبرة صلى الله عليه وسلم، فاتك عليه حتى صعد الصخرة بأبي هو وأمي. وأيضا لما أخذ منه حديدة المغفر دخلت في وجنة صلى الله عليه وسلم، خلعها بأسناني برباعياتي حتى يعني كسرت الأسنان وخلعت فالثنايا. وكان ذلك لأنهم يقدمون رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنفسهم. أبو بكر الصديق يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويحكي ويقول صد عني كل خوخة إلا خوخة أبي بكر. لما قال وساني بماله وإيش بأهله وماله، ما من أحد له يد علينا إلا كفأنا بها إلا هذا الصديق له يد علينا والله يكافئه بها. وذلك هناك حديث في رجل مجهول في بعض الضعف أن جبريل جاء واستأنس به في هذا المقام، جاء للمسلم وجبريل وأبو بكر عليه ثياب رثة، افتقر بعدما أنفق ماله كله لله جل في علاه، ثياب رثة خشنة صوف، فقال له جبريل قال أقرئ أبا بكر من ربه السلام وقل ربك يقرئك السلام وهو عنك راض، فهل أنت أبا بكر عن ربك راض؟ فبكى أبو بكر وقال والله إني عن ربي راض، والله إني عن ربي راض، والله إني عن ربي راض. فصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أجل الناس على الإطلاق، وهم أعظم الناس قدرا عند ربنا سبحانه جل في علاه، وهم أحسن الناس خلقا وأعمق الناس علما وأحسن الناس وأبر الناس قلوبا. فإذا الصحابة كلهم عدول، ولا كرامة لهؤلاء المبتدعة الذين يقدحون في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك شرحنا في العقيدة أن اختلاف العلماء على من سب الصحابة هل يكفر أم لا، المسألة فيها تفصيل إجمال. هو طبعا المسألة ورد فيها أقوال ثلاث، قول بأن من سب الصحابة مطلقا كافر يكفر ويخرج من الملة، لأن الله تعالى قد عدلهم من فوق سبع سماوات، ومعنى أنه يسب الصحابة جملة فقد كذب الله الذي عدلهم من فوق سماوات فيكفر مطلقا. وبعضهم قال يعذر مطلقا، يعني هو فاعل كبيرة فاسق لكنه لا يكفر، وبعضهم قال بالتفصيل، والتفصيل هو أعدل الأقوال. لكننا نقول إجماعا من اتهم عائشة رضي الله عنها وأرضاها بما برئت منه من الفاحشة فهو كافر بالإجماع، ومن لم يكفره فهو كافر، لأن الله جل في علاه قد برأها من فوق سبع سماوات. ومن قدح ومن اتهمها بهذا الاتهام، أولا كذب الله، الثاني قد اتهم عرض النبي. والعلماء أيضا اتفقوا على أنه لو قالوا ذلك على أي واحدة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر، لكن عائشة بالذات لأن القرآن والآيات قد جاءت تتلى عليها إلى يوم تتلى بهذا على إلى يوم القيامة. وبعضهم يقول أيضا من كفر أبا بكر وعمر أو سب أبا بكر وعمر فهو يكفر، لأنهما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين بعد أبي بكر وعمر، وقال إن يتبعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. وبعضهم قال وأيضا الخلفاء الراشدين يدخل في ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتبعوا عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. الغرض المقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم بين هؤلاء، بين مكانة هؤلاء، فهؤلاء كلهم عدول، والصحابة لا يضر عندنا الإرسال ولا يضر عندنا الجهالة، لا يضر عندنا ذلك في الحديث الصحيح. فلذلك أجمع المحققون بأن مراسيل الصحابة أنها غير أي مراسيل الصحابة على الصح. القاعدة التي تلي هذه القاعدة، قاعدة يجوز تعديل المرأة للراوي، يجوز. نحن نعلم بأن شروط الحديث الصحيح منها عدالة الراوي، نقل العدل تمام الضبط عن مثل إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. فنحن نقول بأنه لابد من تعديل الراوي، والراوي قد يعدل الراوي بأمور ثلاث. الأمر أول أن يشتهر شهرة تغنيه عن تعديل غيره، يشتهر شهرة تغنيه عن تعديل غيره، مثل ابن عيينة، مثل الثوري، مثل مالك النجم كما قال الشافعي، إذا ذكر الحديث في مالك النجم، مثل الشافعي إمام الدنيا، مثل الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة، مثل ابن مهدي، مثل يحيى بن سعيد القطان. فإذا اشتهر فشهرته تغني عن تعديله. والأمر الثاني أن يعدل بمعدلين بالاتفاق، بمعدلين من أهل الجرح والتعديل من العلماء النقاد كما سنبين الصفات التي لابد أن تتوفر فيه، فهذا التعديل، أو بأنه يعني يعدل بتعديل رجل واحد على قول قلة من أهل العلم، إن هو يعدل بتعديل راوي واحد يعني عدله، لا لا لا بتعديل رجلين، بتعديل رجل واحد أيضا يكون التعديل. بعض العلماء يختلفون بقى في المسألة التي ستأتي، وهي مسألة أنه رواية الراوي الذي يقال عنه أنه لا يروي إلا عن ثقة، هذا تعديل أم لا؟ رواية أصحاب الصحيح مثلا أو الذين يعني قد التزموا الصحة، فهذا تعديل للراوي أم لا؟ هذه مسائل مختلف فيها بين العلماء، لكننا بصدد الآن بأنه إذا عدل من امرأة فهل هذا التعديل يقبل أم لا؟ تعديل المرأة يقبل أم لا؟ طبعا هذا الكلام لما البحث في هذا الباب؟ لأن المرأة لا تتصدر، والتعديل تصدر، والتعديل تصدر. شوف انظر إلى التنقيح والتحقيق، ولا الآن بقى نرى اللي يقول لك والمرأة تكون قاضيا، والمرأة تكون مش عارف إيش، وحاجة يعني اعتزال بقى، نصل إلى أنه يعني لما تنخرم القواعد الفقهية العلمية ولا يجد دليلا يتكلم بالاعتزال بالفكر بقى الآن بالعقل، كيف ذلك؟ يقول لك نحن لا نقول تكون قاضي مطلقا، لكن تكون قاضي تحت إيش؟ تحت القاضي، يعني تكون قاضي لكن تحت القاضي، ما هي ترأست؟ والله العظيم لو في الشوارع بيكنسوا لا يجوز امرأة تكون رئيسة الكنسين في الشارع، مش بقى قاضي، رئيسة الكنسين ما لا يجوز أن تكون امرأة رئيسة الكنسين، هذا مخالف للشرع. لكن هذا لما قلة الحيلة العلمية والذين يستمعون عندهم ضعف علم وعندهم بقى، أنا ما أريد أن أنا أشتد في القول، لكن ضعف علم وعدم فهم، فتستطيع أنك تعمي عليهم بمثل هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، فصل الخطاب، النبي صلى الله عليه وسلم فصل الخطاب، أنجز المهمة بهذا القول المحكم، اللي يريد يحور بقى ويكوري ويبين لنا كيف الرد على مثل هذا الحديث. وطبعا ما يتعلق به بشبه أهل البدع والضلالة، يقولون بأنها ترأست السوق في البيوع على يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ونسيبة لما جعلها النبي صلى الله عليه وسلم في كذا، كلام كله باطل. أما هذا الذي يتعلقون به في واقعة عمر بن الخطاب لم يصح بحال من الأحوال، دون آخرة القتادة صححوا لنا الإسناد، لا تجد صحة للإسناد. فكما قلت لكم المسألة بأسرها مسألة خبط وخبط عشواء وتلبيس، لأن الجهل كثر، ولأن المتلقي حتى ما عنده مسكة عقل، مش مسكة علم، مسكة عقل، يعارض حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأدنى شبهة ويعارض. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يفلح قوم ولا أمرهم امرأة، وش اللي بعدها؟ اللي أراح نفسه ليريد أن يعمق أو يؤكد أو يظهر ما يتبنى، هو بإنصاف جنب الحديث، لأن الحديث واقف سد منيع لمثل هذا الباب. فإذا أراد أن يجعل المرأة تكون هي المقدمة جنب الحديث، وهذا الذي فعله الأشقر، ضعف الحديث، والحديث في مسلم كالشمس، ضعف الحديث. ومن العدل أيضا من قاله ببعض من نظر الحديث وقال هذا حديث خاص في أهل فارس فقط، يعني لن يفلح الله أهل فارس إن ولوا عليهم الإيش بس فقط، لن يفلح قوم في الحديث، لا يفلح قوم ولا أمرهم امرأة، قال القوم المعني به من؟ أهل فارس. من وين؟ قالوا لأن القضية جاءت في فارس، لما قتل الابن أباه، ثم قتل الأخ أخاه، ثم جاء الأخ ثاني، قتلوا جميعا، بقيت هذه المرأة فولوها عليهم. فلما قالوا السلام قال أبشروا لا يفلح قوم ولا أمرهم امرأة. فقال يعني هذه المسألة، أنت الآن القاعدة الأصولية المتفق عليها عند العلماء هو أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لا، أنا نؤكد عليك، خليك لا تأخذ هذه القاعدة الأصولية وقل لي مختلف فيها، أخذنا بكلام تنزلنا معك، كثير ممن تناقش معه هو موصلاتي يحمل ويعطي، فنقول له خلاص تنزلنا معك، ماذا تفعل في أبي بكر رضي الله عنه أرضاه؟ لأن أبا بكر هو راوي الحديث، أبو بكر رضي الله عنه أرضاه، قالوا له ألا تخرج معنا؟ عائشة خرجت مع طلحة والزبير إلى علي بن أبي طالب، قال أخرج مع من؟ قال عائشة تقودهم؟ قال نعم، قال لا والله، وكيف أفعل وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يفلح قوم ولا أمرهم امرأة؟ طبعا هو الراوي، من الراوي؟ أبو بكر. وعائشة طبعا أصولها فارسية، صحيح فصولها أمها كانت فارسية وجدها فارسي، أبوها بس فقط العربي، صحيح ولا لا؟ ليست فارسية، عربية أصيلة، أو الآن عربية أصيلة، ومع ذلك أبو بكر قال لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، يعني هذه على العموم. فلذلك شوف انظر الصحابة لما أو انظر علماءنا، هؤلاء المحققون حقا، دعك المعاصرون على خير، لكن هل هم حقا من الإتقان بمكان، من التحقيق بمكان؟ فانظر إلى النظر، فهم يبحثون في هذه المسألة وتعديل المرأة يقبل ولا لا يقبل. لما؟ لأن المرأة لا تتصدر، هذا نوع تصدر، فهل المرأة تتصدر أو لا أو لا تتصدر؟ فلذلك طرحوا هذه المسألة. وعمدنا نحن نقول المرأة لا تتصدر، لكن هذا التعديل وإن كان في نوع تصدير لكنه ليس إيش، ليس أصيل، يعني هي لا تتصدر على الناس، لكن ده هنا هل يقبل قولها في رجل أم لا فقط، فهي ليست. ومع ذلك يبحثون في هذا الباب. هم يستدلون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبريرة: هل علمت على عائشة شيئا يريبك أو رأيت شيئا تكرهينه؟ أنه كانت بوصية علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه. علي بن أبي طالب لما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم سأله، سأل أسامة، فأسامة بن زيد طبعا حديثة الإفك، الحديثة المروعة هذه، اللهم يعني ربنا يعني يغفر لنا ويجعل هذا في موازين الحسنات، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا نعتبر، ونسأل الله أن يسترنا جميعا. فالغرض المقصود قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد، فقال له أسامة: أهلك يا رسول الله؟ والله ما علمنا عن أهلك إلا الخير. فقال علي بن أبي طالب: اسأل الجارية تصدقك. فذهب إلى بريرة فقالت له، يعني فقالت بريرة: والله ما هي إلا إيه، إلا جارية. حدث السن، تنام عن إيه، تنام عن العجين، تعجل، ومن صغر سنها تلعب مع الصغار، ومن صغر كان يأتي لها بالجواري تلعب معهن، فبعدما تعجن تنام وتترك العجين، يأتي الداجن أجلكم الله الغنم الضأن يأتي فيأكل عجين ويمشي، تستيقظ لا تجد العجين، لتبين أنها امرأة على الفطر أو هي جارية على الفطر. قال: حدث السن، تنام عن العجين ويأتي الداجن يأكل العجين. وزكت عائشة رضي الله عنها وقبل أن تسكت زكت عائشة، وإلا فعائشة زكاها الله جل وعلا، زكاها جبريل عندما جاءه في سرقة وقال: هذه زوجتك، قال: إياكم من الله يمضي. الغرض المقصود بأن سلم سألها، فاحتجوا بذلك على تعديل المرأة، أن المرأة تعديل المرأة يعني يقبل ويصح، يقبل ويصح. قبل أن أقول، وطبعا هذا يعني عندهم هذا الدليل، وعندهم أيضا القياس على قبول الروايات، لأن المرأة إذا رأت رواية تقبل. وعندنا معاذة، وعندنا عائشة هي أصل الرواية، وعائشة قال فيها الذهبي هي أعلى نساء العالمين، عندنا معاذة، عندنا فاطمة بنت قيس، كثير من النساء. وطبعا تاند كتب الجرح والتعديل يعني مرتبة على الحروف الأبجدية، ثم بعد ذلك الكنة، ثم ابن فلان، ثم بعد ذلك إيش، لا ابن فلان وابن فلان، وبعد ذلك النساء. وده ممتاز، يعني انتم ما طلعتوش من ده. فالنساء، فعندنا نساء كثيرات تروي، فقالوا قياسا على قبل الروايه ايضا يقبل تعديل المرأة. قد قال في ذلك بعض الاصوليين، بعض الاصوليين من المحققين كالبقلاني وغير البقلاني وبعض اهل المدينه، قالوا بعدم قبول تعديل المراه للراوي، بعدم قبول تعديل المراه، ولا حجه لهم الا القياس، قياسا على الشهاده بانها لا تقبل شهادتها منفرده، لان الله جل وعلا قال: فرجلين فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان. فلذلك الشافعي يقول شهاده المراه، لو اردنا بشهاده الرجلين في المال وجئت بالنساء دون الرجال فلابد من أربع، لأن شهادة الرجل تعدل شهادة المرأتين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل على نقصان العقل والدين قال: أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قال: وشهادة المرأة وشهادة الرجل تعدل شهادة المرأتين، المرأتين. لما؟ لأنها تنسى. قال الله جل وعلا في العلة، قال في الآية: أن تضل إحداهما، يعني تنسى، مش تضل يعني تعصي، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، والسياق يبين فتذكر إحداهما الأخرى. قبل أن يعني نضرب أمثلة على هذا الباب، لابد أن نأتي بالشروط التي لابد أن تتوفر في المجرح والمعدل، ما دمنا تكلمنا على الجرح والتعديل، لأنها من صراحة من الأهمية بمكان، لأننا نعيش في زمان، هذا الزمان يعني يضحك علينا أصحاب العقول والألباب، وهذا زمان انتشر فيه يعني انتشرت فيه البدعة، انتشر النار في الهشيم. وأيضا فإن هذا الزمان رأينا فيه الكثير ممن يتجرأ على الأعراض جرحا وتعديلا، فصارت مجالس العلم خاوية ومجالس الصرصرة مزدحمة تكتظ بها الناس. ما مجالس الصرصرة، تعرفون إيش الصرصرة؟ ما تعرفون مجالس الصرصرة؟ مجالس الصرصرة هم الذين يقولون: هيا بنا نغتاب ساعة، على وزن هيا بنا نؤمن ساعة. نعم، هم يقولون نغتاب، لأن هذا الكلام قاله قاله غير واحد من المحققين شعبة أو غير شعبة، قال هيا بنا نغتاب ساعة، يعني نتكلم في الجرح والتعديل. لكن من هؤلاء؟ هؤلاء كهؤلاء حقا؟ وهي غيبة؟ أبو بكر الإسماعيل يقول وليست من غيبة، قال وأجمع الصحابة الكرام وأهل الحديث الكرام سادة الأنام على ترك الغيبة. الغيبة مسقطة للعدالة. قال إلا في إيش؟ إلا في الرواة المبتدعة أو إلا في أهل البدع، حتى ننقي الأسانيد منهم، أو كما قال رضي الله عنهم أجمعين. الغرض المقصود الثرثرة في هذا الزمان جرحا وتعديلا، يقولون فلان مبتدع، فلان لا يساوي فلسا. كل واحد منهم كتب على صدري أنا يحيى بن معين، والآخر قال أنا يحيى بن سعيد القطان، ويجلسون ويجرحون ويعدلون، هم لم يعني إلى يوم الناس هذا لا يتقنون مسألة من مسائل العلم، ويجلسون مجالس الثرثرة. فنحن نقول الآن من الذي نأخذ منه الجرح والتعديل حتى يكون هذا أصل أصيل نمشي خلفه؟ لأن ليس الكل أحد يتكلم عن أحد نأخذ بقوله. هناك ضبط ضبطه أو ضوابط ضبطها العلماء في الشروط التي لابد أن تتوفر في من يتصدى وتصدر للجرح والتعديل في الناس. منها أولا الديانة والأمانة مع الثقة والورع، يعني لابد الذي يتكلم في الناس أن يكون تمام الورع والثقة، أن يكون موثوقا، يعني هو ثقة في نفسه، عابدا تقيا نقيا متورعا، لأنه الآن سيتكلم هيجرح في أعراض الناس. وقد قال الله تعالى كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، وأيضا أنه سيسقط أحد يحمل الشريعة، وإسقاط أحد يحمل الشريعة فهو إسقاط لكل الشريعة. ما يجوز بحال من الأحوال أحد يتكلم إلا عن ديانة وعن ورع. لذلك شوف الإمام البخاري من الأدب والورع الشديد، كان لا يقدح إلا من رآه قد سقط، وكان كلا حتى كان لطيف العبارة، يعني هو يعني إذا تكلم في إنسان أشار إليه بالإلماح، وإن كان الراوي رجلا هالكا قال عنه منكر الحديث، فقط يقول منكر الحديث، يقول تركوه. شوف انظر الأدب ما يتكلم. لا الآخر بقى الذي يأتي أنت في زمننا هذا يقول لك وهذا لا يساوي فلسا، وأنه حفرة ليقضي بها حاجته، فصارت المسألة في فمه لا سلافه، كلام يعني لا يقبله حتى الذين يمشون في الشوارع العوام. فأصبحت الإساءة عالية جدا، ولا ينشغلون بالعلم بل ينشغلون بأعراض الناس. فلطيف العبارة البخاري يؤدب الناس جميعا كيف يتكلمون في الرواة حتى لا يطعن أحد في عرض أحد. إذن أول شيء أن يكون في نفسه ثقة، وأن يكون تقيا نقيا عابدا، وأن يكون ممن يتورعون وظهر عليه الورع، بأنه يخشى على نفسه إن تكلم على أحد أن يحاسب به عند الله جل وعلا، لأن عند الله تجتمع الخصوم. أبو هريرة قد رد على الصحابة، مع أن هذا الكلام يقبل الصاحب في الصاحب، رد عليهم عندما قالوا أكثر علينا أبو هريرة، بقى فقط هم قالوا إلا ذلك، عندما يعني قد روان أبو هريرة عن السلام أحاديث كثيرة، فقالوا أكثر علينا أبو هريرة، فقال أبو هريرة قالوا أكثر علينا أبو هريرة، رد عليهم قال وعند الله تجتمع الخصوم، قالوا أكثر علينا أبو هريرة وعند الله تجتمع الخصوم. أما إخواننا من الأنصار فقد شغلتهم الزراعة، وأما إخواننا من المهاجرين فقد شغلهم الصفق. وأبو هريرة صاحب رسول الله على شبع بطنه. الشرط الثاني اليقظة ودقة الفهم مع الفتنة الشديدة، لابد أن تكون له فراسة، وهذا صراحة لابد أن يكون حتى في المتصدر الذي يتصدر الناس، لابد أن تكون له فراسة، لا يزكي أحد ليس بمزكة، ولا يقضع بأحد أيضا مزك. فراسة المؤمن المتصدر لابد أن يكون له فراسة، يعني إذا قلنا هذا الرجل مثل ثقة ثبت تقي نقي، لا تقال هذه إلا بفراسة المؤمن. لكن أنه يعم عليه ببعض الكلمات مثلا فيقول هذا ثقة ثبت تقي نقي وراوي خذ منه العلم، فهذا يضيع الأمة، يضيع الدين، يضيع العلم. فلابد أن تكون له فراسة، والفراسة أصل في العلماء. العلماء يشترطون حتى في الولاة في القضاة يشترطون الفراسة، ويستدلون على ذلك بقول الله تعالى عندما مدح داود وسليمان، لكنه قدم سليمان على داود، قدم الابن على الأب، عندما قال الله جل في علاه ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. والرواية الأخرى رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها بعض الضعف، لكن يستأنس بها، أن ما دخل أنس فقال له عثمان ما لي أرى عيونا قد زنت، ونظرة الفجأة فقط، فقال ما لي أرى عيونا قد زنت؟ فقال له أنس أوحي بعد رسول الله؟ قال لا، ولكنه من قول سلم اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله أو يرى بنور الله. فلا بد من الفطنة والفراسة في من يتصدى للتجريح والتعديل. أيضا أن يكون ملك النفس، يملك نفسه بحيث لا يستميله الهوى ولا يستفزه الغضب والظن، ولا يستخف بادر الظن حتى يستوفي النظر فيبلغ المقر. والمعنى بأنه لابد أن يكون يملك نفسه فلا بالهوى، لأنه عين المحب لا تنظر إلى العيب، وعين المبغض لا يمكن أن ينظر إلى الحسن، هكذا. طبعا قالوها مثلا عندنا العوام، حبيبك يبلع لك الزلط صحيح، وعدوك يتمنى لك الغلط، هو هذا. لكن الذي يتصدر لأنه سيتكلم لأمر في دين الله جل في علاه، فقالوا لا بد أن يكون يملك نفسه، لا يستميل الهوى، وإن كان أقرب الناس إليه، وإن كان من أحب الناس إليه، وإن كان مصاحبا مصادقا له. بل ابن المديني ضعف أباه، هذا من الإنصاف. وكم وكم من الرواة قد ضعف أحدهم أخاه لدين الله. إن الأمر دين، إن الأمر دين، وعلي بن المديني قال ذلك، قال أبي ضعيف، إن الأمر دين، إن الأمر دين. وأيضا من ذلك ألا يكون بينها وبينه شحناء، فبالشحناء يكون التضعيف. وهذا المثل جاءنا هنا، المسألة على هوى، إما أن تكون معنا وإما أن تكون علينا، إن لم توافقنا في الرأي فسترى ما سيحدث لك، فإن وافقتنا وأنت جهلك وأنت جهلك جهل مركب سنجعلك نقول وحيد دهري فريد عصري فضيلة الشيخ الفلاني العلاني، وتعالى هات الدف واعطي أنشدة أنشودة عظيمة لهذا وحيد دهري وفريد عصري، وإن كان مخالفا سميه مجهولا. هذا إذا كانوا لا يستطيعون الحرب معه، يعني إذا كان هو شديد عليهم ويعرف جهلهم ويستطيع يبين ذلك، ترى هذا الباب. فهذا الذي تراه في هذا الباب أنه أصلا إذا كنت موافقا فستعلو معنا إلى السماء، وإن كنت مخالفا لابد أن نذبح من أتى بك، ولابد أن نقطع عنقك، إن لم نستطع لابد أن نبني عليك جدارا لنخفيك عن الناس. خاب وخسر وما فقهوا وجاهلوا، لأن الممدوح من مدحه الله، والمذموم من ذمه الله، والممكن من مكن الله له، ولو اجتمع من بأقطارها على عدم تمكينه. دخل أعرابي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أعطيني، أعطيني من السهام، أعطيني، فإن مدحي زين، أنا شاعر. تعرف العرب كانوا يتباهون، الشعراء يدخلون يأخذون أموال الذهب من أجل بس فقط بيت فيه مدح، وكان الملوك يرتجفون من الشعراء. أنت إلى يوم الناس هذا تسمع أبيات الشعر في من؟ كفور. تعرفون هذه القصة؟ لا. المتنبي لما دخل عليه في مصر ورد يمدحه، المؤمن لما بخل عليه ضربه بأبيات إلى يوم الناس هذا يذم بها، فكان الملوك يرتجفون من الشعراء. لكن السلام عنده الرب، فلما قال له العربي اعطيني فإن مات حزين وذمي شين، فابتسم السلام وقال ذاك الله، ذاك الله، الممدوح بحق من مدحه الله، والمذموم بحق من ذمه الله. ولذلك عائشة لما بعث عليها معاوية قال استوصي خيرا، او قال انصحيني استنصحه، فقالت له من عليك برضا الله تعالى وان سخط الناس، فمن ارضى الله على سخط الناس ارضاه الله ارضى عنه الناس، ومن ارضى الناس على سخط الله سخط الله عليه واسخط عليه الناس. هكذا كن مع الله، فان كنت مع الله كان الله معك، فان كان الله معك فمن عليه؟ لا احد. بعض السلف طلب النصيحة فكتب له أخوه من السلف قال كن مع ربك، فمن كان الله معه فمن عليه؟ إن وجدت ربك وجدت كل شيء، وإن فقدت ربك فقدت كل شيء. وفي الإسرائيليات يا ابن آدم إن وجدتني وجدت كل شيء، قال اطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن تركتني تركتك، وإن تركتك فاتك كل شيء. كل شيء، أنت تمشي عابدا لله جل في علاه، الحجر والشجر معك. فلو اجتمع من بأقطارها على تعطيلك وأنت تنصر دين الله وأنت تنشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيعون إلى ذلك سبيل. لكن كن صادقا مع ربك في هذا وسترى. حاربوك 10 سنوات 20 سنة ليوقفوا دين الله ينتشر أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أبواق لا تحضر لفلان، ليش فلان لا يقول بقولنا، لا تحضر لفلان إنه يتكبر، لا تحضر لفلان إنه يعني يرى أن هذا ليس بعلم، وأن هذه الذي المجالس النجسة ليست بعلم، يمنعون الناس من الحضور. ثم بعد ذلك سيحضر الناس، سيحضر الناس وسيخلف الله خيرا، وإن هؤلاء الذين يسمعون مثل هذه الترهات هم لا يستحقون العلم، لذلك أبعدهم الله جل في علاه. هذا الذي قال سنة في المدينة، جاء رجل من الأعراب فبايع النبي صلى الله عليه وسلم فجلس في المدينة فاجتوى، اجتوى جو المدينة ما استطاع أن يتحمل، فذهب فقال اعطيني بيعتي، رد علي بيعتي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، فذهب المرة الثانية كما في الصحيح رد علي بيعتي فقال لا، رد علي بيعتي فقال لا، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، فترك العربي وترك المدينة ورحل. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فابتسم قال المدينة كإيش؟ كالكير، يطهر خبث الذهب أو الحديد كالنار تصهر الذهب يجعله ذهبا خالصا، فإنها تنفي الخبث وتبقي الطيب، الخبيث تنفيه وتبقي الطيب. والمجالس هذه جواهر، مجالس العلم مجالس ثمينة، ليس لأي أحد أن يجلس فيها أو أن يكون ممن يتعلم هذا العلم فيحمله، والله يغار أن يعطي اللؤلؤة لمن لا يستحق هذه اللؤلؤة، فمن كان يستمع ويعطي الله يفتنه بهذا، هي بلاء بلاء، الله لا يترك أحدا إلا ويبتليه، من كان صادقا ويقول أنا أريد أن أتعلم فيفتح الله له بابا ثم يبتلي بهذا البلاء، فإن كان لا يستحق أبعده الله جل في علاه، وإن كان يستحق أجلسه الله ليتعلم هذا العلم ليحمل شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ويكون ممن ينشر دين الله جل في علاه. فالغرض المقصود بأن الإنسان يعني لا يكون الهوى هو المتحكم فيه في التجريح أو التعديل، أو بأنه كما قلنا ينصح الناس بالسماع أو عدم السماع، لابد أن يكون تقيا نقيا يعمل لدين الله جل في علاه، ينصب بصره على الله جل في علاه أو على شريعة الله، ويقول لا يمكن أن ننظر من استلم الرايه، بل إذا كانت الرايه مقدمة فهذا الذي نصب إليه. أيضا من الضوابط التي أو الصفات والسمات التي لابد أن تتوفر في من يجرح ويعدل حسن التطبيق للقواعد. رجل يقرأ، رجل أصالة لا يتقن القواعد، رجل لا يتقن القواعد، هل يتصدى لمثل هذا الباب؟ فما بالون رجل لا يتقن القواعد ونطلب منه أن يكون حسن التطبيق، ولا أصالة لا يعرف القواعد، فكيف يكون حسن التطبيق؟ أولا لابد يكون أن يكون عالما بالقواعد، قاعدة الجرح والتعديل، الثاني أن يكون حسن التطبيق في ذلك، وحسن التطبيق هو التماس طريق المحققين، التماس طريق المحققين في الرعيل الأول. أيضا أن يكون قريبا من الراوي في بلده، كما قال مشايخنا بلدي الراوي أعلم بما روى، أحمد صالح كان يزكي ابن لهيعة وكثير كانوا يضعفونه، فكانوا يقولون ويردون عليهم الذين يتمسكون بتزكية ابن لهيعة يقولون بلدي الراوي أعلم بإيش؟ أعلم به من غيره، بلدي الراوي أعلم به. أيضا لابد من تدقيق النظر في معرفة الراوي هذا، طبعا إذا كان في عصرنا نقول في معرفة العالم، طلب العلم وين؟ من شيوخه؟ كم طلب العلم؟ كم سنة طلب العلم؟ كم كتابنا انتهى؟ أيضا هل مدحوه شيوخه على أن يعلم ولا لا؟ أيضا أثر العلم أين هو؟ هل ظهر أثر العلم أم يظهر أثر العلم؟ كل ذلك لابد أن يلملم شملها العالم حتى يعني يصل إلى الجرح والتعديل. أيضا من ذلك ثناء الناس عليه وأن يكتب له القبول عند أهل العلم، ثناء الناس عليه وأن يكتب له القبول عند أهل العلم، هذه الشروط لابد أن تتوفر في من تصدر للتعديل أو أيضا للتجريح. عندنا أمثلة كثيرة في مسألة قبول تعديل المرأة، يبقى المرأة أيضا إذا قلنا تقبل لابد أن تتوفر فيها هذه الصفات، وأيضا مأخذ الناس الذين قالوا بعدم قبول تعديل المرأة هذا المأخذ، لأن المرأة يستفزها الإيش؟ الهوى، يعني الولد الراوي استغفر الله لو كان بشعر أحمر أو شعر أصفر وعينيه خضرة ورجل وسيم ولما يتكلم برقة العبارة ممكن يعدل بمثل هذا، المرأة العاطفة بتجرها، الحكمة لا تغلب عندها على العاطفة، وهذا ما أخذ أيضا من المآخذ عند بعض العلماء الذين قالوا لا نأخذ بتعديل المرأة، لأنه لو استهوته سيكون إيه؟ ملك، ليس هذا ملك يمشي على الأرض ليس ببشر، ولو طبعا لو هو قال لها أنا ما أرى فيك جمالا أرى فيك يعني سبها مثلا مسبة، هذا شيطان يمشي على الأرض، الحكمة لا تكون غالبة على العاطفة مع النساء. لذلك هذا المأخذ الذي أخذه بعض العلماء على أن تعديل المرأة لا يقول. لكن نحن نقول بنتكلم على الأتقياء الأخفياء في الرجال والنساء، والمرأة كان الدين هو الذي يحكمها فيها تخبر من ذلك. وعندنا أدلة تثبت هذا. من هذه الأدلة أولا بأن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه لما جلس في مجلس المدينة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس بجانب بجوار بيت النبي صلى الله عليه وسلم بيت عائشة، ويقول يا صاحبة هذا البيت، يستشهد بعائشة رضي الله عنها وأرضاها. فكانت تقر بتعديل أبي هريرة لكن تنكر عليه طريقته في التحديث، تقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحدث إلا يعني بروية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر الحديث ثلاثا حتى يعني يتفهمه السامع. لكن في بعض الأحيان كان الصحابة يختلفون مع أبي هريرة، وكانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها ترفع أبا هريرة عليه. وكانت يعني لما سألوا أبا هريرة على القراط قال من صلى على جنازة فله قراط، ومن صاحبها حتى وتبعها حتى تدفن فله قراطان. فقال أبو ابن عمر كم ضيعنا من القراريط، ثم بعث إلى عائشة فأقرت عائشة رضي الله عنها وأرضاها ذلك. أيضا عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما قالت عن عمر بن الخطاب، لما قالوا لها بأن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت لا يعذب ببكاء أهلي عليه، فهي أنكرت، لكن لما أنكرت بتعديل لا بتجريح، عندما قالت يعني أنتم تحدثوني عن إيه من ليس بكاذب ولا بمكذب رضي الله عنه وأرضاه. قالت ولكن الوهم يدرك الحافظ، أو كان الوهم يدرك الرواة، الوهم يدرك النبلاء. ولذلك قال علماؤنا الحفظ خوان، الحفظ خوان، لكنها عدلت ولا ما عدلت؟ عدلت، ويقبل ذلك الصحابة. وأيضا من ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فقالت يا رسول الله أرعى سمعي وإيش وبصري والذي نفسي بيدي، لا أعلم عن أهلك إلا الخير، أهلك ولا أعلم عنها إلا الخير. فيعني وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بتزكية زينب لعائشة رضي الله عنها وأرضاها، فهذه فيها دلالة واضحة جدا على هذه المسألة العظيمة، مسألة أن يكون الراوي أو تعديل الراوي من النساء. نعم يصح تعديل الراوي من النساء. القاعدة التي تليها هي لا يشترط في الراوي أن يكون فقيها، لا يشترط في الراوي أن يكون فقيها. وهذه مسألة مهمة جدا، وهي من التأصيلات أيضا التي تبين لك فوارق المذاهب في النتيجة عن التأصيلات. قال النبي صلى الله عليه وسلم نضر الدليل على هذه القاعدة لا يشترط في الراوي أن يكون فقيها، يعني يكون حمالا. وذلك نحن نقول المحدث الذي يهتم بالرواية دون الدراية فيه الخير الكبير، لأنه إيش بيخدم الأمة، هو خادم للفقهاء، بيجهز للفقيه ليفقه، وهذا هو الأصل. ولذلك ابن تيمية يقول إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان، إثبات سنده وفهم متنه، وفهم المتن هو رأس الأمر. فهنا يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها رب حامل الفقه إلى من هو أفقه منه. نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها رب حامل الفقه إلى من هو أفقه منه. والاستشهاد هنا في وجه الشاهد قول النبي صلى الله عليه وسلم رب حامل الفقه إلى من هو أفقه منه. في رواية أخرى قال رب حامل الفقه ليس بفقيه، هذا تصريح، قال رب حامل الفقه ليس بفقيه. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الذي يحمل هذا الفقه إن لم يكن فقيها ففيه الخير. وطبعا الضرب المثل، الحديث الذي ضرب فينا النبي صلى الله عليه وسلم المثل على العلم بأنه يعني رجل انتفع بهذا العلم أو صاحب حامل العلم يكون فقيها، كالأرض التي تستقبل الماء وأيضا تنبت الزرع والكلى. وأما الذي يحمل العلم فقط يوصله لغيره كالأرض التي تجمع الماء، هي لا تنبت الكلى ولا الزرع لكنها تجمع الماء، فمن يحتاج الماء يأتي يغرف هذا الماء ويستخرجه. وأما أعوذ بالله الصنف الثالث الذي لا ينبت الزرع ولا الكلى ولا يحبس الماء فلا خير فيه، هذا الذي ليس فيه لا في العير، لا له في العير ولا في النفير. فهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها رب حامل الفقه لمن هو أفقه منه، أو قال رب حامل الفقه ليس بفقيه، دلالة على عدم اشتراط الفقه في الرواية. فمن حفظ الرواية وأداها فقد أتى بالخير وله النضارة في الوجه لحمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كما قلنا اتفق عليه جمهور المحققين والمحدثين، قالوا لا يشترط في الراوي الفقه. وإلا كم وكم من الأمثلة الكثيرة التي ظهرت في مسألة الفقه، يحيى بن معين هو أروع الأمثلة تضرب في هذا، يحيى بن معين ما كان فقيها وكان أسدا مغوارا في باب الحديث، وكان المحدثون ترتعد فرائصهم إن جلس ابن معين في مجالسهم. فابن معين لم ينشغل بالفقه، ولذلك لما جاءته المرأة تسأله وهي تقول له إن زوجي قد مات وإني حائض وقد أوصى بتغسيله أغسله أنا حائض، وقف ضرب أخماس في أسداس لا يعرف، فوقف ينظر يمينا ويسارا حتى وجد أبا ثور الكلبي، قال هذا صاحب فقه سليم. ولذلك ابن الإمام أحمد كان لما يسأل في مسائل فقهية دقيقة يقول سألوا العلماء، سألوا العلماء، وهو من العلماء لكن يقصد سألوا العلماء الإيش؟ الفقهاء، سألوا العلماء الفقهاء، فيقول سألوا العلماء. فكان يحيى بن معين وقف، ثم لما جاء أبو ثور قال سألي هذا، فلما سألته قال نعم غسله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأيت أنه كان يخرج رأسه فترجله أو تغسله عائشة وترجله، وكانت حائضا، وكانت حائضا. وهذا قياس مقياس جلي، قياس الأولى، الحي الذي يستطيع أن يفعل ذلك لنفسه جعل النبي صلى الله عليه وسلم جعل امرأته الحائض التي تفعل به ذلك، فإن كان ميتا فهو أحوج ما يكون لمن يفعل ذلك به. فقال فعلي وروى الحديث، فقام يحيى بن معين وانبرى وقال نعم هذا الحديث جاءني من طريق فلان وفلان وفلان وطريق فلان وفلان وفلان وطريق فلان وفلان. فقالت له أين فلان وفلان هذا عندما سألتك؟ يعني لابد أن تنشغل بالفقه، لكن هو العلماء أجمعوا على توثيق يحيى بن معين وعلى أن يحيى بن معين له سبق قصب السبق، وأن يحيى بن معين له اليد الطولة في مسألة الجرح والتعديل، وأن يحيى بن معين له الأثر العظيم في الأمة الإسلامية، نحمل ذلك فوق رؤوسنا ونبجل مثل يحيى بن معين، لكنه لم ينشغل بالفقه. فإذا اتفاق المحققين على أن الراوي إن لم يكن فقيها يحمل عنه ما روى. اختلاف العلماء هنا، يعني بعض من اختلف في هذا، المالكية، بعض المالكية وبعض الأحناف قالوا بأنه لابد من الفقه في الراوي، المالكية والأحناف خالفوا الجماهير من المحققين وقالوا لابد من الفقه في الراوي، لأنه إن لم يكن فقيها لن يحتاط، فإن الاحتياط في قبول رواية النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا تبدل ولا تحرف لابد أن يكون فقيها عالما بهذا اللفظ الذي يحمله، لأنه قد يسيء الفهم فيبدل حرف عن حرف ويبدل حديث بحديث ويغير في الأحكام. فحيطة الحديث السلام الذي قال فيه من روى حديثا يرى أنه من الكذب فهو أحد الكاذبين، فقالوا لابد أن يكون فقيها. وعلى إثر هذا التأصيل رد كثير من الأحاديث، على إثر هذا التأصيل ردوا كثير من الأحاديث، وهذا خطأ مبين، وهذا لا يصح أن يمكن أن يكون من يعني العلماء النبلاء، لكن هو اجتهاد، ومن اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر. الغرض المقصود هم ردوا أحاديث بهذه التأصيلات، والراجح هو أنه لا يشترط في الراوي أن يكون فقيها، لقول السلام الصريح نضر الله امرأة سمع وقالت فوعاه فأداها كما سمعها رب حامل فقه ليس بفقيه، ليس بفقيه. هنا ترى الأحناف ردوا حديث المصراة، تعرفون المصراة؟ الشات يعني حبس فيها اللبن صاحبها أيام وتباع بثمن أكثر، يحسب أنها إيش؟ حلوب، ولما يجدها ثلاثة أيام يرى أنها غير ذلك. فعلى هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ردها، فإن شاء أمسكها وإن شاء ردها ومعها صاعا من تمر. فقالوا لا نأخذ بهذا الحديث، راوي الحديث أبو هريرة، وأبو هريرة ليس بفقيه، روى الحديث، وهم يتناقضون. وحق لابن حزم أن يقطع الرقاب في هذه المسائل، يعني قالوا لا نقبل حديث المصراة راويه أبو هريرة، أبو هريرة ليس بإيش؟ بفقيه. وجاءوا في مسألة غسل الإناء من ولوغ الكلب قالوا بأنه يغسل ثلاثا، ويعتمدون على من؟ على أبي هريرة، قالوا راوي الحديث قد يعني غسلها ثلاثا وقد تغسل ثلاثا، وهو الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا بأنه قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا، وقال عفروس ثمنة بالتراب في رواية مسلم. الغرض المقصود هذا تناقض، تعصب وهوى وتمذهب، لكن هذا التأصيل تأصيل عاري عن الصحة، وأنه لا يشترط في الراوي أن يكون فقيها، لا يشترط في الراوي أن يكون فقيها. ورد الأحاديث من أجل هذه العلة، هذه علة عليلة لا يجوز لأحد أن يتجرع عليها وأن يتكلم بها بحال من الأحوال. القاعدة التي تلي هذه القاعدة، وإن أطلنا نحن نريد أن نثبت العلم عند الإخوة، لأننا ما زلنا في الدليل الثاني وهو دليل السنة ثم الإجماع إن شاء الله. لا، ما قالوا الحيطة، أنت ما انتبهت، قالوا الحيطة الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بسوء الفهم ممكن أن يبدل حرفا ويقع في قول النبي صلى الله عليه وسلم من روى حديثا يرى أنه من الكاذب فهو أحد الكاذبين. قاعدة التي تليها قاعدة لا يقبل خبر مجهول الحال. لا يقبل خبر مجهول. طبعا ما يقول مجهول الحال يبقى إذن المجهول هو الذي لا يعرف. لا يقبل خبر مجهول الحال. القاعدة التي يستند إليها المحدثون في هذه القاعدة الأدلة على هذه القاعدة حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. هذا حديث لم يصح. حديث له ما هناك أحاديث صحيحة في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أمرت أن أشق عن قلوب الناس عندما قال خالد دعني أضرب عنق هذا المنافق فقال لا لعله يصلي فقال يا رسول الله كم من مصلي يقول بلسان ما لا يعتقد فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرت أن أشق عن قلوب الناس. وأنا حديث هذا مهم جدا وغصة في حلوق من يتجرأ على أن يبدأ أحد أو يفسقه أو ينفقه أو يكفره إلا بدليل أسطع من شمس النهار. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. وهذا ورد أيضا صريحا عن عمر بن الخطاب أنه قال بذلك. عمر بن الخطاب قال بذلك قال من أظهر لنا خيرا عملناه بظاهره وإن ابتطن الشر والله يتولاه ومن أظهر لنا شرا وإن ابتطن الخير عملناه بشره والله يتولى سريرته. فهو هناك شواهد لهذا الحديث لكن هذا أصل الحديث لم يصح. أيضا استدلوا على ذلك بحديث أتشهد أن لا إله إلا الله قال نعم قال أتشهد أن محمد رسول الله قال نعم قال يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا أذن في الناس فليصوموا غدا. طيب هذه دلالة أنه إيش لم يتقص عدالته لم يتقص عدالته. وأيضا لما قالوا إذا كان ظاهره يصلي في الجماعات وأنه يتصدق ونراه يبكي حين يبكي الناس وحين يسمع القرآن فهذا العدل الذي نأخذ منه الدين فهذا العدل الذي ونترك السرائر لرب السرائر. هذا أولا رواية المجهول. نقول المجهول مجهولان على قول المتأخرين أما على قول المتقدمين قالوا كل من لم يشتهر بطلب العلم فهو مجهول. كل من لم يشتهر بطلب العلم ولم يعدله اثنان فهو من المجهولين. جعلوها هكذا كل من لم يشتهر بالعلم ولم يرد فيه التعديل فهو مجهول. هذا على قول المتقدمين في الكلام على توصيف الجهالة. أما المتأخرون فوصفوها توصيفا من باب التمثيل للتقريب أيضا التفصيل للتقريب لطلب العلم. قالوا المجهول مجهولان مجهول عين ومجهول حال. مجهول عين ومجهول حال. ومجهول العين الذي لا تعرف عينه وقد يعرف اسمه لكن لا تعرف عينه كيف لا يروي عنه راويان. يبقى إذا روى عنه راوي واحد وكم وكم من الأفراد الذين روى عنه يقولون لا هذا حديث لا يروي إلا فلان ولم يروي عنه إلا فلان. فقالوا إذا روى عنه واحد فقط من الرواة فهو مجهول العين. فإن روى عنه راويان رفعت جهالة العين وبقت جهالة الحال. المجهول الأول مجهول العين. ومجهول العين لا يتصور أحد بأن مجهول العين هو الذي لا يعرف اسمه. قد يعرف اسمه وهو مجهول العين. كيف؟ هو نادر قليل الحديث ولا يروي عنه إلا واحد. ولا يروي عنه إلا واحد. ومجهول الحال هو من روى عنه راويان فأكثر. من روى عنه راويان فأكثر. ولم يثبت فيه جرح ولا تعديل. لم يثبت فيه جرح ولا تعديل. لم نرى أحدا من المحققين قال ثقة أو قال ضعيف أو قال صدوق أو قال شيخ أو قال صالح. يبقى هو روى عنه راويان رفع عنه جهالة العين. يبقى لنا إيه؟ التعديل اللي هو مجهول الحال. هذا الذي نتكلم فيه الآن. القاعدة أن مجهول الحال لا يقبل خبره. اللي هو من؟ اللي هو المسطور. اللي هو مسطور. الحق عشان نضبط القاعدة نقول هذه القاعدة نعم إن لم تكن هناك ثمة قرائن حول مجهول الحال. لأن جهالة الحال ترتفع بقرائن كثيرة. لو جاءت رواية أخرى لأن مجهول الحال نتوقف في تصحيح حديثه لأنه الاحتمال في ضعفه وارد. مجهول الحال طالما لم نعلم جرحا ولا تعديلا يبقى قد يكون ثقة وارد ولا غير وارد؟ وارد. قد يكون ضعيفا قد يكون ثقة أو قد يكون ضعيفا. فهذا الاحتمال جعلنا نتوقف ونرد الحديث من باب حيطة. من باب الحيطة الحديث نسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم من تعمل على الكذب فليتبوأ مقعده من النار. من روى حديثا يظن يرى انه من الكذب فهو احد الكاذبين. فقالوا حيطه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم فلا نقبل. فان جاءت قرائن وشواهد وروايات من غير طريقه بهذا المتن قلنا الاحتمال احتمال خوف الضعف. وطبعا انا ارد حديث الضعيف ليه برد حديث الضعيف؟ ليه اقول الضعيف في السند يضعف السند بسرعه. الشرط الثاني عدم العداله. ليش عدم العداله؟ ممكن يكون تقيا نقيا لكن لا يكون ضابطا. انا فتحت لك الباب. مش تيقنا لغلبه الظن ان الضعيف يهم ولا يضبط. الضعيف يهم ولا هو ضعيف. هنا ضعيف ايه؟ ضعيف الضبط. ضعيف الضبط فاهم؟ الا اذا كان مبتدعا بقى ضل في هذا امر اخر فاكون ضعيف الضبط. فنقول يبقى اذا تركنا الحديث لمجهول الحال لانه قد يرد الاحتمال او الاحتمال وارد على ضعفي وعدم ضبطي. طب لما جاءت الرواية من طريق اخر وطريق اخر وطريق اخر دل ذلك على انه ولو كان ضعيفا فقد ضبط لنا هذا الحديث فنقبله. فلا بد من تقييد وضبط هذه القاعدة. عامة الكلام على مجهول الحال جمهور المحدثين يردونه. مجهول الحال الذي لم يرد فيه الجرح ولا التعديل وروى عنه راويان. جمهور العلماء يردون رواية المجهول. هذا جمهور العلماء. خالف في ذلك الأحناف. خالف ذلك الأحناف وقالوا رواية المستور تقبل. رواية مجهول الحال تقبل. مجهول الحال والمستور رواياته تقبل. وبعض الشافعية معهم في ذلك. وقد استدلوا على هذا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما سأل الأعرابي فقال له أنه رأى الهلال فقال له السلام تشهد الله إله الله؟ قال نعم. قال تشهد أن رسول الله؟ قال نعم. فقال أمر بصيام بصوم الناس. كيف يعني؟ إيش يعني كيف يعني؟ قالوا تشهد الله إله أن رسول الله. التوجيه إيش التوجيه اللي عندهم في هذا الباب؟ ممتاز. هو هذا التوجيه. أنهم يرون أنه لما علم بإسلامه فالأصل في المسلم العدالة. هذا التوجيه عندهم لأنه ما سأل عنه إلا أن قال تشهد الله إله الله نعم تشهد أن رسول الله. إذا مسلم فأنت عدل. مفهوم. وهذا أيضا احتج به بعض العلماء وقال بأن ولذلك ابن حبان يرى بأن الأصل في المجهول العدالة. يعدل كثير يوثق كثير من المجاهير في الكتاب. طبعا هذا الكلام فيه جزء يعني لا يكون فيه مجازفة مني صراحة أو ممن يتبنى ذلك. ابن حبان رجل فحل لكن حقا هو في يعني في كتابه في كثير من المجاهيل في كثير من المجاهيل. لكن هو في كتابه الثقات يعني تفرق بين من ذكره في كتاب الثقات ومن وثقه. يذكر الراوي ويتكلم عليه توثيقا. لكن لو ضمن الكتاب كتاب الثقات الرجل يعني لا يمكن أن تعتمد انفرادا بأن هذا توثيق مطلق لهذا الراوي. وكثير من المجاهيل موجودة في كتاب الثقات لابن حبان. توسط هذا القول الثاني أنه الأصل من أصل العدالة وانتهى الأمر لا نحتاج. يبقى المستور أنت لست المجهول لست يعني ممن يرده بل تقبله. وطبعا بعض العلماء يفرق بين مجهول العين ومجهول الحال والمستور ويجعله المستور وسط بين الاثنين بأن المستور هو من ظهرت عدالته لكن باطنه لا نعلمه ده المستور. وأجمعت الأمة أننا لا نكلف أن نتجسس على الناس. من أظهر الخير فلا بد أن نأخذ بهذا الخير. من أظهر التعديل فله التعديل بما ظهر من عدالته. فتوسط القول الوسط. توسط في ذلك ابن عبد البر وهو الذي قال بأنه من حمل العلم من كان حاملا العلم فهذا تعديل له. يبقى هذه المسألة ليست على من نظر حديثه ومن قل علمه لكن من انتشر بين الناس طلبه في العلم وجده واجتهاده ورحلته لطلب العلم هذا عدل. وابن عبد الله يعني يتبنى هذا المذهب بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف المبطلين وانتحال المحرفين او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود بان هذا الحديث عمدة عند ابن عبد البر ومن اخذ بقوله في ان من حمل العلم وعرف بين الناس بطلب العلم فهو العدل. ولذلك أنت لو سألت عن العالم حقا من العالم؟ يعني رجل تصدر للناس مرة واحدة وتكلم في مسائل تخص الأمة. سأل متى طلب وأين طلب وعلى من طلب الإجابة ومن زكاه. خلينا ومن زكاه. الإجابة لا نعرف متى طلب جد في الطلب لا نعرف. من طلب يذكر لك واحدا أو يذكر نصف واحد أو يذكر اثنين صح. وبعدين تقول من زكاه. هذه من زكاه عنده هو بقى أخويا وأمي وابني وابن خالتي وعمتي وعمي واللي معاه في المسجد واللي ماشوا معاه في الشارع هذا الزكاة. وهذه التزكية لا تقبل. لابد الذي التزكية لا تقبل هي إيش؟ إما أن تستغني بأثرك العلمي وإما أن أكون عالم من علماء الأمة الذي زكاك بذلك. عالم من العلماء. ولذلك الإمام مالك يقول ما تصدرت الفتوى إلا بعد كذا وكذا من العلماء قد قالوا لي أنا لك أن تفتي. ذلك طالب العلم المرموق هو الذي قرأ على بعض العلماء فقال له لا تحتاج الآن لقراءة، اذهب فدرس، فادرس وحدك ودرس من أكثر من عالم لو تصنفت، يعني لو تنوعت مشائخه. وقال له ذلك، هذا الذي يمكن أن تقول هذا العالم الذي يؤخذ منه العلم. فهنا الإمام ابن عبد البر يقول الجد في الطلب والرحلة في الطلب تدل على إيش؟ تدل على التعديل، تدل على التعديل. ولذلك بعض علماءنا قال من عرف برحلته وانتشر صيته بين الناس في طلب العلم فهو العالم. ذلك أحمد دار الدنيا مرتين، من المناقب التي ذكرها الذهبي في أحمد بن حنبل أنه دار الدنيا مرتين لكتابة المسند. الإمام البخاري رحل الدنيا بأسرها ليحفظ 100,000 حديث أو 100,000 حديث صحيح و 100,000 حديث ضعيف، لينتقي من 100,000 الصحيح كتابه صحيح البخاري اللي فيه مجمله 6,000 لا يتعدى 7,000 حديث سيب المقرر. فهذا أنه حافظ 100,000 حديث ينتقي منهم هذه الأحاديث و 100,000 حديث صحيح، عشان ما أحد يقول الصحيح فقط الذي في البخاري، لا، كم وكم من الحديث تركها البخاري وهي على الصحة لكن ليست على شرطي، ليست على شرطي. عندنا إذا مجهول الحال أقوال ثلاثة، القول فيه الرد مطلقا وهذا قول المحققين من علماء الحديث، القبول مطلقا وهذا قول الأحناف، هذا قول فيه ضعف، التوسط في القول وهو الكلام على أنه إذا يعني كان قد عرف بالعلم وانتشر في هذا العالم. والحق بأنه لو عرف بالعلم يبقى تنوعت شيوخ، وإن تنوعت شيوخه فلابد أن يكون حتى يكون قراء تثبت تعديله بأن الثقات يرون عنه ويهتبلون الفرصة ويرون عنه الأحاديث. القاعدة رواية المبتدع ورواية الفاسق، وهذا سنبينه جدا عشان نرى كيف أن المبتدع لا يطلق كلية ولا يقبل كلية. ولما سئل الإمام أحمد عن ثور بن يزيد وثور بن يزيد يرى القدر، تعرفون القدر؟ ما هو القدر؟ إيش القدر؟ يعني الاعتزال. ثور بن يزيد كان يرى الاعتزال، يرى القدر، يرى الأمر أنف. فكان سأل أحمد بن حنبل كان محدثا حافظا فقالوا له أنا أخذ من أنا أسمعه لثور بن يزيد، قال نعم اسمعوا له واتقوا قرنيه. فالراجل ده كان عنده قرون، يعني إيش اتقوا قرنيه؟ بيقول لك إيش؟ حاول تبتعد عن إيش؟ عن إيه يا أخوي؟ أيوة نعم، عن إيش؟ عن القرون. ليش؟ مدببة، ممتاز. طيب وبعدين بعد يعني ايش هتقتله يعني صح ولا لا؟ فهو بيقول لك اياك من بدعتي فستقتلك كما القرون تقتل. اروى نعم خذوا من ثور ولكن اتقوا ايش قرني. يعني شوف احمد بعدالته وثقته وثقله وهو ناصح امين حتى ما ردهم مع ثور المبتدع، لا ده من اهل السنة بس بيخالفنا ما يتسمعلوش. مصيبة مصيبة، تعصب وهوى وغش للأمة الإسلامية ومحاربة لدين الله. وإن كانت الألفاظ كبيرة لكن هذا هو الواقع. عندما تصد عن سبيل الله جل في علاه، تصد عن مجالس العلم لرجل هو من أجل أنه يخالفك، أنت صد عن سبيل الله، أنت محارب لله والرسول. وإن زعمت أنك تنصر دين الله والله أنت محارب لرسول الله ومحارب لدين الله جل في علاه. فلا بد من هذا الفهم. شوف انظر احمد حتى لا تسقط الشريعه، ورجل حافظ من اصلين الحفاظ قال احمد نعم خذوا عن ثور لكن اتقوا قرني. يبقى اذا لا يسمع للمبتدع الا من كان متقنا لبدعته حتى لا يعني يزيغ قلبه، كما سنبين ان شاء الله التفصيل الاسبوع القادم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ورزاكم الله عنا خير الجزاء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.